لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بسوء خاب بانيها فاعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن منشيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. حديثنا اليوم يا أخواني عن أفضل أيام الدنيا كما قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر من ذي الحجة، خيرا من أيام رمضان، هي خير من أيام رمضان. ليالي رمضان خير لأن فيها ليلة القدر، ولكن هذه الأيام هي خير من أيام رمضان، ونهاراتها خير من نهاراته كما قال العلماء. هذه الأيام ستقدم علينا إن شاء الله بعد يومين أو ثلاثة أيام، يعني إما أن يكون يوم الاثنين هو أول يوم من أيام العشر، أو يوم الثلاثاء. فعلى كل حال العمل في هذه الأيام يبدأ من الليل، يعني إذا كان أول يوم هو يوم الاثنين، فالليلة الأولى من هذه الليالي هي ليلة الاثنين، يعني مساء الأحد. ليش عم حدد هالوقت هذا؟ حتى نكسب كل هذه الأيام بكل ساعاتها وكل لياليها وأيامها، ما يضيع علينا من هذا الخير شيء، لأن هذه ليالي نفحة عظيمة من نفحات الله يا أخواننا، فرصة جعلها الله عز وجل في كل سنة مرة يكتسب فيها العبد ما يستطيع من الحسنات، ويستغفر الله عما مضى من السيئات، وهذه فرصة عظيمة لرفع درجاته عند الله سبحانه وتعالى. أنا أجاني سؤال في آخر رمضان أنه كنت قد تكلمت عن موضوع عنوانه كيف نستدرك ما فاتنا من الأوقات ومن الأعمار. أحيانا الإنسان فجأة يطلع على عمره ويجد نفسه قد بلغ 40 أو قد بلغ 50 أو حتى 60 ولم يحقق شيئا، ماذا صنع؟ سيلقى الله عز وجل بعد هذه الرحلة الطويلة في الحياة، ولكنها مرت هذه الرحلة بأسرع من البرق وأسرع من الريح. ماذا أنتج؟ ماذا حقق؟ ماذا سيقابل الله عز وجل به من أعمال يرفع بها رأسه ويبيض بها وجهه؟ يجد أنه مقصر، يجد نفسه أنه لم يحقق شيء يعني يذكر. ففي هنالك دروس من سنتين تقريبا عنوانها كيف نستدرك ما مضى من أعمالنا. هذه الأيام هي أيام الاستدراك، هذه الليالي التي سنقدم عليها هي ليالي عظيمة وفرصة يستطيع الإنسان من خلالها أن يعوض ما فاته من الخير. هذه الليالي أقسم الله عز وجل بها، فقال ربنا سبحانه: والفجر وليال عشر، ليالي العشر من ذي الحجة. وحينما يقسم الله عز وجل بشيء في كتابه إنما يعني هذا أن يلفت انتباهنا لعظيم شأنه وجليل قدر هذا المقسم به، وهي الأيام المعلومات التي ذكرها الله عز وجل وأمرنا بذكر الله عز وجل فيها، ذكرها في سورة الحج، فقال ربنا سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على أقدامهم وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم. لذلك هذه أيام الذكر، أيام تكثر فيها من ذكر الله سبحانه وتعالى، وهي العشر المذكورة في قوله تعالى: وواعدنا موسى 40 ليلة، في آية 40 ليلة، أما في الآية: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. يعني ليش ما قال 40 ليلة دغري بهذا الموضع حتى يلفت انتباهنا إلى هذا العشر؟ شو هذا العشر؟ وعدنا موسى 30 ليلة ليالي ذي القعدة، وأتممناها بعشرين اللي هن عشر ذي الحجة التي سنقدم عليها، فتم ميقات ربه. والله سبحانه وتعالى وعده وين؟ في جبل الطور، وبعدها أنزل عليه التوراة كتابه. لذلك هذه ليال مباركات، وهي أيام يحب الله عز وجل فيها أن نعمل من الصالحات، بل قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ما من أيام، دقق بالحديث، حتى أيام رمضان، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، يعني الله يحب أن تتقرب إليه في هذه الأيام بالصالحات من الأعمال. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. صحابي يعني يعرفون قيمة الجهاد، فقالوا: ولا الجهاد يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني حتى الجهاد لا يعدل التقرب إلى الله بصالح الأعمال في هذه الأيام. قال: ولا الجهاد إلا رجل، يعني إلا جهاد رجل خرج بنفسه وماله كل ما يملك في سبيل الله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني باع إلى الله نفسه وماله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، هذا يعني ها قد يكون مقاربا أو أفضل ممن يتعبد الله في هذه الأيام. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، أيام العشر من ذي الحجة، وهي أفضل أيام الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، العشر من ذي الحجة. ليش؟ ليش هي أفضل أيام الدنيا؟ لأنها أيام الحج، ففيها يفد الحجيج إلى بيت الله سبحانه وتعالى. الله يكرمنا إن شاء الله، يكرم جميع المسلمين بحج بيت الله الحرام وزيارة نبيه صلى الله عليه وسلم. يفرج إن شاء الله عنا فرجا عاجلا ونطلع إن شاء الله على الحج. فيها يوم أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة، أنو يوم؟ يوم عرفة. قال نزل فيه قوله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف في عرفات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا اليوم يوم كمال الدين، يوم تمام النعمة، يوم عرفات، يوم يقف الحجيج في صعيد عرفة بالملايين فيباهي الله عز وجل أهل السماء بأهل عرفات ويقول: انظروا يا ملائكتي إلى عبادي، قد أتوني شعثا، شعرات منكوشين ممسرحين، لباسهم لباس الإحرام، هالرداء والإزار، أتوني شعثا غبرا مغبرين ضاحين يرجون رحمتي ويخافون عذابي أشهدكم أني قد غفرت لهم. لذلك كل من وقف في عرفات غفر له أبدا. تقول الملائكة يا رب إن فيهم فلانا مرهقا، يعني ما عمل خير بنوم بحياته، فلان مرهق قد غشي من الكبائر والعظام من السيئات ما الله به عليم، وفيهم فلان وفلان، فيقول الله قد غفرت لهم، قد غفرت لهم خلاص. قال فلا يرى يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة، ولم يرى الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أدحر منه من يوم عرفات. هذا الأدو بيصير الشيطان، بيصير حقير وذليل. قال لما يرى من تنزل رحمات الله وعتق الرقاب من النار، يعني راح تعبه تعب السنين. قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ثم تفرق المغفرة في الأرض. شوف يا أخواننا، للواحد الله بس هدول يوم عرفات تبعات الحجاج، لا، قال ثم تفرق المغفرة في الأرض فتقع على كل تائب لله. كل واحد بيتوب الله بيغفر له يوم عرفات. لذلك ورد أنه من حفظ لسانه وسمعه وبصره يوم عرفة، لسانك ما ذكرت فيه سوء، وبصرك ما نظرت فيه إلى حرام، وأذنك لم تسمع فيها حراما في يوم عرفاتها اللي هو بعد 13 يوم أو 12 يوم الله أعلم. قال من حفظ لسانه وسمعه وبصره يوم عرفة غفر له من عرفة إلى عرفة، يغفر لك الله سنة كاملة. إذن هذه أفضل أيام العشر، فيها يوم عرفة وفيها يوم أفضل يوم خلقه الله اللي هو يوم النحر، يوم النحر، يوم الحج الأكبر، يوم عيد الأضحى اللي أول يوم أيام التشريق، أول يوم من العيد هو يوم الأضحى. قال هو يوم الحج الأكبر كما قال عليه الصلاة والسلام إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر. ليس مو يوم الحج الأكبر، لأن معظم أعمال الحج تقع في هذا اليوم، ففيه الوقوف عند المشعر الحرام في مزدلفة، المبيت في مزدلفة ليلة العيد، وفيه رمي جمرة العقبة الشيطان الأكبر، وفيه طواف الإفاضة لمن لم يكن، وفيه سعي الحج لمن لم يكن سعى، وفيه الحلق والتقصير، وفيه النحر الهدي ذبح الذبائح للذي قارن أو المتمتع في الحج. ست أعمال أو سبع أعمال من أعمال الحج تقع وين؟ في يوم النحر. لذلك يسمى هذا اليوم بيوم الحج الأكبر. طبعا هذه يا أخواننا نبذة بسيطة عن فضل هذه الأيام التي سنقبل عليها. ليش أنا عبقلكم هالكلام هذا؟ حتى الواحد يعمل حسابه. نحن الآن مقبلون على أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، أيام العشر، تبدأ يوم الاثنين هذا الغالب، وربما يوم الثلاثاء، والخير في أيامها وفي لياليها. ما هو المطلوب الآن منا نحن في هذه الأيام؟ ما الذي ينبغي على المسلم أن يفعله؟ شو رأيك؟ شو بدكم نساوي هلا؟ مشان ما نطول الشرح ويعني نكبر المطالب، المطلوب منك فقط ثلاث شغلات حاول تستوعبهم وتطبقهم في هذه الأيام العشر وهذه الليالي، وإن شاء الله إن فعلت ذلك فأنت على خير وبركة. أول شيء وأول أمر وآكد هذه الأمور الثلاثة. جاهزين؟ تسمعون ثلاث شغلات نطبقهم إن شاء الله. أول شيء في هذه الأيام ينبغي علينا أن نؤكد عليه هو أن نبتعد كل البعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. يعني أنت صلك أيام تفعل أشياء ربما لا ترضي الله، فيك عندك عادات سيئة بدك تتركها لله في هذه الأيام. أقل الدرجات أن تبتعد عما حرم الله سبحانه وتعالى في أقوالك، أفعالك، في جوارحك، في سرك وعلانيتك أمام الناس وأنت وخالي بينك وبين الله، وهذا الأخطر، أن تبتعد كل البعد عن معصية الله، البعد الشديد عن المعصية. هذا أقل ما ينبغي فعله، أن تفتتح هذه الأيام وهذه الليالي بتوبة يا ربي خلاص العشرة أيام إن شاء الله، ويكون بس مخك يعني ما أنه يعني بس عشرة أيام، لا توبة صادقة نصوح. يجوز ما تكملون العشرة أيام، يجوز ما نوصلون لك يا أخواننا، يعني مو القضية، قضية يا أخواننا الموت أقرب إليك من البياض إلى السواد، ما تشغل بعيدة يعني. فاعمل جهدك أنه هالعشرة أيام تبتعد كل البعد عن معصية الله سبحانه وتعالى، هذا أقل ما ينبغي، مو أقل ما ينبغي، الحقيقة هو من أعظم الأعمال، من أعظم العبادات أن تبتعد عن المعصية. شلون؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، مين صلى على النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: اتق المحارم تكن أعبد الناس. اتق المحارم يعني ابتعد عن المحرمات تكن أعبد الناس. ما قال له على قيام الليل وعلى الصيام وعلى تلاوة القرآن وعلى خدمة الناس، اتق المحارم، ابتعد عن الذنوب فيما بينك وبين الله وبينك وبين الناس، تكن أعبد الناس، أشد الناس عبادة وأعظمهم عبادة، اتق المحارم تكن أعبد الناس. إذن أول شيء هو أن تبتعد عن معصية الله في هذه الأيام. هذه الأيام أول من أول أيام عشر ذي الحجة، أول شهر ذي الحجة، وشهر ذي الحجة شهر محرم، والأشهر الحرم كم شهر؟ أربعة. قال جمع من العلماء كبير بأن السيئة في هذه الأشهر الحرم تضاعف. نحن بنعرف السيئة بسيئة والحسنة بعشر، قال في هذه الأيام تضاعف السيئة إلى أضعاف. ليش؟ قال لقول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، يلي هن الرجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. شو يعني؟ الله عم بيقول لا تعصوا الله في هذه الأيام، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إذن أول شيء ننساوي بهذه الأيام أن نبتعد بعدا شديدا عن معصية الله. اثنين، أن نؤدي الفرائض التي افترضها الله عز وجل بإتقان. يعني هلا كل مرة عم نصلي نحن والحمد لله محافظين على الصلوات، بدي منك بهالعشرة أيام بهالعشر ليالي إنه صلاتك هيك تعطيها حقها. شو يعني تعطيها حقها؟ الحمد لله عم نصلي، نعم أعطيها حقها، صلي بأول الوقت لا تأخرها، لا تجمع صلاتين. كما مبارح جاني واحد شاب قال لي أنا مضطر والله بجمع صلاتين، قلت له الجمع بين الصلاتين للضرورة يجوز، أجازه العلماء إذا كان في هنالك ضرورة، في سفر، في مرض شديد، في هنالك إنسان مثلا عنده عملية جراحية وفيها حياة أو موت، طبيب والعملية طويلة، فممكن يجمع بين ظهر وعصر إذا صار وقت العملية بوقت بضيعة لأحد الصلاتين. أما والله نازل على السوق أو رايع على القهوة بيجمع بين المغرب والعشاء، يلا معليش الله بيعين نصليهم سوا بآخر الليل، هيك لكان. من جمع بين صلاتين من غير عذر، صلى الله عليه وسلم يقول من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. إذن صلي الصلاة بأول الوقت وصليها، حاول صليها جماعة. هالعشرة أيام 50 صلاة، 50 صلاة صليهم جماعة معلش، وصلي بالصف الأول إن استطعت، حاول تجي بكير، وصلي مع الإمام بحضور وخشوع مع تدبر وطمأنينة، أطل في ركوعك أطل في سجودك، حاول عواضة 3 مرات سبحان ربي العظيم ساويهم 5 7 10 كما كان جل الأصحاب يفعلون ذلك. سيدنا أنس كان يساوينا 10، يقول هذه قريبة من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ركز صلاتك، أتقن. أول ما يحاسب عليه المرء من أعماله يوم القيامة شو؟ الصلاة. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن لم تصلح فقد خاب وخسر. إذا الصلاة ما ركزت خاب وخسر، وإذا لقي الله ولم يصلي فرضان. مثل ما بنسمع أحيانا بفوت الميت على الجامع، هون صارت عنا بالجامع منذ سنوات طويلة، شاب يصلي عندنا ذو هيك يعني سمت إسلامي هيك عليه هيبة ووقار الدين، لما مات أبوه فات على الجامع قعد قدام هالنعش يبكي يبكي يبكي يبكي من أول ما فات النعش وطلعت. اصرك طول بالك أنت، صبر جميل، اصبر واحتسب لك أجر إن شاء الله. قال لي والله يا أستاذ ما عم ببكي يعني على فقد الوالد، بعرف لا يموت إلا بقدر الله، لكني أبكي على عليه حزنا وأسا. قال لي هذه أول مرة بيفوت فيها على الجامع بعد 70 سنة، أول مرة بيفوت فيها على بيت الله. ما في هيك ناس مع الأسف مسلمين ما بيصلي، لك شغلي مو بالصلاة، شغلي هون. لذلك المطلوب منك في هذه الأيام العشر والليالي العشر أن تبتعد بعدا شديدا عن معصية الله، أن تستقبلها بتوبة نصوح باستغفار، يا ربي خلاص بدي توب إلى الله مشان ما هذه الذنوب التي تفعلها تحجب عنك خير هذه الأيام وخير هذه الليالي. ابتعد عن معصية، أتقن الفريضة التي أنت فيها. الأمر الثالث، أكثر ما استطعت من الأعمال الصالحات النوافل. في عنا الفرائض يا أخوانا وفي عنا النوافل. النوافل باب عظيم وكبير جدا تستطيع فيه أن يعني ترفع درجاتك وتكبر زواتك إلى الله سبحانه وتعالى. أنت راحل إلى الله في يوم الأيام سترحل، فحاول أن تكون صحيفتك ملأة بأعمال صالحات طيبات، يعني لأنه يوم القيامة يندم كل الناس، اسمه يوم التغابن. أهل الجنة يندمون وأهل النار يندمون. أهل النار يندمون على أنهم لم يكونوا تابوا وأنابوا، وأهل الجنة يندمون على أنهم لم يكونوا قد ازدادوا من أعمال الخير والصالحات. إذن أكثر من ما استطعت من النوافل، واسمع ما قاله صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، قال ما من عمل أزكى عند الله، أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله العبد في 10 الأضحى. ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله العبد في 10 الأضحى، الأيام اللي بدها تجي إن شاء الله. إذا في عندك أعمال صالحات حاول تفكر وتقول شو بدي ساوي، اكتبهم على ورقة، أنا شو لازم ساوي هلأ بهالعشر هاد. وأنا عم ذكرك، أول شيء بتبتعد عن المعصية، 2 أدي الفرائض بإتقان جيد ثلاثة أكثر من الصالحات. لح الآن نذكر بعض هذه النوافل. من هالنوافل مثلا شو لازم نساوي عنا عشرة أيام يعني 240 ساعة، شلون بدنا نملأهم؟ نقضيهم هيك ضياع وسبهللة؟ 240 ساعة هدول أيام عظيمة قد لا تعوض، قد لا ندركها في سنة قادمة، صح؟ لذلك حاول أن يكون لك ختمة من القرآن في هذه العشر. معلش كل يوم أرى ثلاث أجزاء، يعني ساعة ساعة حط القرآن، حط نص ساعة الصبح ونص ساعة المساء، ختمة كل يوم ثلاث أجزاء، وقول يا ربي هي ختمة عشر ذي الحجة، عشر الأضحى، يا رب مفتخر إن شاء الله الله عز وجل بيتقبلها منك وبيجعلها ثقل في ميزان حسناتك. ختمة من القرآن الكريم في هذا العشر. الأمر الثاني، حاول أن تتنفل ما استطعت، تنفل من الصلوات ما استطعت. نحن عندنا يا أخواننا 17 ركعة من الفرائض، شو رأيك ساوين 40 17 ركعة فريضة و13 نوافل، وهي ركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، صاروا 6، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، شو صاروا؟ 10، وثلاث ركعات الوتر شو صاروا؟ 13. هذا إذا ما حبيت تصلي قيام الليل، ما حبيت تصلي صلاة الضحى، 40 ركعة. 40 ركعة؟ اي نعم 40 ركعة. في ناس بيصلوا أكثر. قرأنا في سيرة هارون الرشيد أنه كان يصلي في كل يومين 100 ركعة. هارون الرشيد خليفة المسلمين، يعني قديش كان هالإنسان هذا مشغول وعنده أعمال ومهمات. 100 ركعة كل يوم ما بين فريضة ونافلة. ما بتتمنى يوم القيامة إذا أوقفك الله بين يديه أن تكون قد صليت في كل يوم 100 ركعة؟ والله كلياتها بنتمنى، يا ريت لو صاروا 150 كمان، لما ترى من عطاء الله وكرم الله. فحاول أن تحافظ على سنن الرواتب، أن يكون لك شيء من الصلوات في النهار وفي الليل، في الضحى، في قيام الليل، بين المغرب والعشاء. إذن تلاوة القرآن أكثر من التنفل من الصلوات. الأمر الثالث، حاول أن يكون لك كل يوم صدقة. هي صدقة عشر ذي الحجة، إن شاء الله 10 ليرات، 100 ليرة، 50 ليرة، اللي هن 1000 ليرة، أن يكون لك في كل يوم صدقة. إذا ما عندك قدرة تدفعهم كل يوم، جمعهم حطهم ظرف، هي عن أول يوم، هي عن ثاني يوم، آخر يوم تروح تتصدق فيهم، تلاقي لك شي عائلة فقيرة أو مسكين. هلا نحن مقدمون على مدرسة، وتعرفوا المدارس الآن قديش فيها تكاليف ونفقات، الكتب حقهم 3-4 آلاف، الدفاتر والقرطاسية حقهم شي 2000-3 آلاف، إذا بده يشتري له شنتاية 1500-2000 ليرة، يعني إذا كل ولد بده يحط له عليه 7-8 آلاف ليرة. الله عز وجل يعين الآباء، الله يعين الآباء ويعين الأمهات ويعيننا جميعا إن شاء الله، يفرج عنا وعن المسلمين فرجا عاجلا. إذا كنت أنت الحمد لله عندك الله عاطيك، وكنت من أهل الجدة واليسار، حاول ولو ولد طالب بالمدرسة، هذا أخي أنا إن شاء الله بدي ركز له شنتايته وصدريته ولباسه والقرطاسية والكتب، لك أجر. في كتير آباء هلا أنا ما بدي خلاص بدي بطل ابني من المدرسة، ليش؟ ما عنده قدرة يشتري له لا قرطاسية ولا شنتاية ولا كتب، وإذا معه بيقول لك لا والله خليني طعمي أولادي. فخلي كلك صدقة في هذه الأيام ولو يسيرة، تتصدق بهذه من أعمال عظيمة، أعمال عظيمة في هذه الأيام، أيام العشر. والأمر الرابع، أوصيك بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا وظيفة ووصية في هذا العشر، شو هي؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من أيام العشر من ذي الحجة. إيه؟ شو يعني يا رسول الله؟ قال: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، معناتها بدك تحاول أن تكثر في هذه 240 ساعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. هاي كلها بنحسن نساويها، أنت وماشي بتحسن نساويها، وهي عم تساوي بيتها عم تساويها، وهي عم تطبخ بتساويها، وهي عم تجلي بتساويها، وأنت ورايح على المدرسة بتساويها، وأنت جاي من الجامعة بتساويها، وأنت بشغلك بتساويها، ليش تمتنع عنها؟ ليش تمنع عن نفسك هذا الخير وهذه الوصية؟ قال فأكثر مهن فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا كلام الملائكة وتسبيح الملائكة، وهذا أحب القول وأحب الكلام إلى الله سبحانه. حاول يعني أقل الدرجات، أقل الدرجات، إذا ما بدك تعبي نهارك كله بالتسبيح، أقل الدرجات بعد كل صلاة لا يفوتك التسبيحات. بعد الصلاة ما شاء الله الغالب الأعظم يقعد بعد الصلاة بيسبح. هذه كان يفعلها كل الأصحاب وكل التابعين، ما حدا يقوم صلى إلا إذا كان لا سمح الله عنده أمر ضروري وخطير بيحمل حاله بيطلع. أما ما عندك شيء تطلع أو بيطلع لورا بيقعد بيحكي مع رفقاته مع الناس، لك عود لا تقوم لحتى تساويهن، يعني شيء واجبة؟ لا، ليست واجبة ولكنها سنة مؤكدة. الله عز وجل قال فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحوا، وشو كمان؟ أدبار السجود. شو يعني أدبار السجود؟ يعني أدبار الصلاة، أو تسبح التسبيحات تبع أدبار الصلاة، لا تركون. هذا أقل الدرجات، 100 تسبيحة بعد صلاة الصبح، بعد كل صلاة 500 تسبيحة، هدول تضربهم بعشرة 5000، وبهالأيام العشرة تضاعف فيها الأجور والأعمال. إذن فأكثر فيهن من التسبيح. الأمر الخامس اللي هو أمر مهم جدا وخصوصا يعني أخواننا الشباب، الصيام. الصيام قد يكون إنسان كبير ما بيستطيع الصوم، قد يكون ضعيف مريض ما بيستطيع الصوم، أما أنت كشاب لا تضيع، اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك. الآن هلا مريض السكري بيتمنى يصوم، ما عنده قدرة يصوم، اللي معه ضغط مرتفع بيتمنى يصوم، ما بيحسن يصوم، دكتور مانعه، اللي جايته جلطة كمان، كبير في السن. لذلك هل الآن أنت مرحلة الشباب اغتنمها. كان صلى الله عليه وسلم كما قالت السيدة أم سلمة أو غيرها من نسائه صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 من ذي الحجة، كلهم 9 من أول يوم ليوم عرفات، وثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء، هدول كان يصومهم ما يتركهم صلى الله عليه وسلم. يعني ما استطعت 9 أيام 8، ما استطعت 8 7 5، يعني مر لك شوي. أقل الدرجات أن تحافظ على أضعف الإيمان على يوم عرفة. يوم عرفة يا أخواننا هذا اللي بيصادف إن شاء الله يوم 9 من ذي الحجة، هذا من صامه قال عليه الصلاة والسلام إني أحتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية والسنة القادمة. يعني صور صوم يوم واحد 14 ساعة من 5 للـ7، الآن من 5 للـ7 14 ساعة الله بيكفر لك في ذنوب 24 شهر، 24 شهر ذنوب الله بيغفرها، يعني معدل كل ساعة تقريبا 60 يوم، كل ساعة الله بيغفر لك فيها 60 يوم، كل دقيقة بيغفر لك فيها يوم كامل، عيرك 60 ثانية الله غفر لك ذنوب يوم، 60 ثانية راحوا ذنوب اليوم الثاني، وهكذا. اوعى تروح صيام يوم عرفات. إني أحتسب على الله أنه يكفر السنة ذنوب السنة الماضية والسنة الآتية. وخير الدعاء دعاء يوم عرفة كما قال صلى الله عليه وسلم. والأمر السادس والأخير، لنحن مشان نذكركم فيهن، في عنا 3 شغلات. أول شيء أن نبتعد عن معصية الله، 2 أن نتقن فرائض الله، أهم شيء الصلاة، 3 أن نكثر من النوافل. ذكرت لكم 6 نوافل، اللي هن أول واحدة أن نكثر من تلاوة القرآن، يعني حاول أن تجعل لك ختمة في هذه الأيام العشر، ثلاث أجزاء في اليوم. اثنين، أن تكثر من الصلوات الرواتب. من صلى في يوم، صلى الله عليه وسلم يقول، 12 ركعة، 12 ركعة، من صلى في يوم 12 ركعة بنى الله له بهن بيتا في الجنة. 12 ركعة. آخر شيء يا شباب من الأمور الستة بعد تلاوة القرآن والتنفل والإكثار من الصدقة والتسبيح، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصيام، قيام الليل. الله أقسم به وليالي عشر، والليل يبدأ من المغرب الساعة 7 إلى الساعة 5. هدول كم ساعة؟ هدول 10 ساعات. حاول أن يكون لك نصيب ولو ساعة. إذا أحسنت قبل ما تنام نص ساعة وقبل الفجر نص ساعة، يا سلام، تجعل شوية تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير 10 دقائق، وشوية قرآن، وركعتين طول فيهم بالسجود، قل له يا رب. حاول أن يكون لك شيء من هذه الليالي. الصحابة والتابعون من بعدهم كانت لا تطفأ سروجهم، الأضوية ما كانت تنطفى في البيت في هذه الليالي، كانوا لا يطفئون السروج. ليش؟ سهرانين على شو؟ على الستلا يعدش قنوات، يا أخي جبنا اللحي لللحي، ما كان فيه هيك شيء، ذكر، قرآن، سجود، استغفار، هذا المطلوب منك في هذه الليالي. تريك النت وتريك الواتس وتريك ما بعرف إيش، كل الأمور هي بطل إياها بهالليالي هاي. هذه فرصة لن تعوض أو لا تعوض، إن شاء الله الله بيعوضنا إياها إن شاء الله في سنين قادمة، بس بجوز ما نحصل عليها في سنوات قادمة. استغلوها الله عز وجل. أدنى الدرجات في قيام الليل يا أخواننا، مثل ما قلت لك، إذا ما كان لك طول الليل عندك شغل بالنهار، ملك ساعة زمان، ساعتين، قد ما بتستطيع. ما استطعت، أقل الدرجات، صلي العشاء في جماعة وصلي الفجر في جماعة. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. هالركعتين اللي بيصليهم مع الإمام في الجماعة كأنك قمت الليل كله، صليته متعبد لله من أذان المغرب إلى أذان الفجر. لذلك بنقول هدول إخواننا اللي عم بيصلوا الفجر، الله يهنيهم، الله يهنيهم بحفاظهم على هاتين ركعتين. وهلا كل ماله صلاة الفجر عم تتقدم إلى النهار، يعني كل ماله الليل عم يطول. كان الفجر برمضان يؤذن الساعة 3:30، صلى، عم يصلي صلاة الفجر الساعة 5:15، نبدأ بالصلاة، بعد فترة إن شاء الله بصير 5:30. فالوقت صار مناسب لأن تحافظ على صلاة الفجر في الجماعة. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما بدنا يفوت من هون يطلع من هون. هذه أيام كريمة، فرصة عظيمة لأن نغتنم ما استطعنا من الحسنات، تطلع منها إن شاء الله طاهر مطهر مع كنز عظيم من الخيرات والبركات والحسنات ورفعة الدرجات. حاول ما استطعت بهذه الأيام أن تغتنم من الصالحات. اللهم اجعلنا يا رب من في عشرنا هذه من أوجه من توجه إليك، ومن أقرب من تقرب إليك، ومن أرغب من رغب إليك، ممن دعاك فأجبته وسألك فأعطيته. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.